أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. وأن قل إن الله عليك. جيد. طويلا